القصاص صحيح؟ طيب الفرق الآن بين الحقوق التي لله والحقوق التي لعباده، ما هو الفرق؟ ما هو الفرق حاتم؟ هذا فرق ثاني، عندنا فرق آخر. لا تسقط. أحسنت، هذا الذي ذكرنا أنها لا تسقط إلا بالدليل من الكتاب والسنة. حقوق العباد تسقط بإسقاط أصحابها، كإسقاط النفقة على من وجبت له، وإسقاط الضمان لمن أتلف ماله، وإسقاط هي هذا داخل في النفقة، كإسقاط القصاص مثلا في من عفى إذا قتل وليه، وهكذا. نعم استجعت، هذا السجع اعبد ربك حتى يأتيك الموت. نعم، وانت تلقى الله بالموت، هذه مسألة ايضا يعني فيها عموم وخصوص او اطلاق وتقييد. احسن، اطلاق وتقييد. اي ولكن ان قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة ان المؤمن لا يحب لقاء الله، اذا احب لقاء الله احب الله لقاءه، والكافر إذا كره لقاء الله كره الله لقاءه، لما قالت من أنا نكره الموت. نعم، انقسامه باعتبار آخر فيه ما شارك أنت يا لزر. انقسم أيضا كتب في الكفاية وال كان كفاية أو والتعيين. نعم. ما هو الذي هو أوجب؟ العين. الفرض العيني، صح؟ ما الفرق الآن؟ الفرض العيني هو الذي أوجبه واجب الإنسان أن يأتي به، ولكن العين إذا قام بالفرض يسقط عنه. الكفاية إذا قام بالفرض يسقط عنه. ماذا استقام التعريف؟ يعني يجب على كل أحد أن يأتي به. والكفائي هذا واجب على الطائفة، إذا قامت به طائفة هو أصلا واجب على الجميع، لكن إذا قامت به طائفة سقط عن الكل. طيب، إذا كان الإنسان متلبسا بواجب عيني ثم انتقل من العين إلى الكفائي، أخطأ ولا ما أخطأ؟ صح؟ مثال ذلك، رجل يسعى على ولده صغارا وعلى زوجته في عمله، وقد التزم بأداء هذه الأمانة، ها؟ القيام بمقتضى ما اتفق عليه مع صاحب الشركة مثلا، ثم مرت به جنازة فتابع الجنازة وترك عمله، انتقل. عجيب، هذا مهم جدا والله، هذا لتصحيح المفهوم. مثال آخر، انتقل من العين إلى الكفائي. مثال آخر، يكون الإنسان مثلا متلبسا بواجب عيني يتعين عليه، مثال ذلك لو كان شرطيا يشتغل في مع رجال الأمن وينظم حركة المرور في الشوارع، وحان وقت الأذان فترك عمله وذهب يؤذن، يصح هذا؟ ليش؟ لا، أحسنتم. وعلى هذا القصة نريد القواعد هذه تفهم جيدا، لا ينتقل من العين إلى إيش؟ الكفاء، خاصة إذا كان متلبسا. طيب أخذنا أشياء أخرى، أخذنا انقسامات أخرى. نعم. قبل هذا ضربنا مثال على الفرض الكفائي مثلا على صلاة الجماعة، بعض العلماء قالوا أن صلاة مع الجماعة ليس يعني فرض كفائي، وابن القيم الجوزية يعني رد هذا واستدل على استدل في صلاة. لا، هذا ذكرنا مثالا فقط، هذا كان مثال يعني لا أكثر ولا أقل. ثم قلنا باعتبار التعيين باعتبار الأكادية لم نذكرها. لا ذكرنا هذا. وباعتبار التعيين أو التخيير من العبادات من فمن نعم. لا. التعيين أو التخيير. أي نقول تعيين المبهم في أقسام محصورة. تعيين إيش؟ مبهم بأقسام محصورة. مثل إيش؟ أكمل. مثل الصلوات الخمس فهي ليس يعني لا خيار فيها، لا ليس لنا فيها خيار بالنسبة للصلوات الخمس المكتوبة، ومن العبادات التي فيها الخيار هي مثلا كأفعال الحج أو لا ليس هذا. نعم، واليمين كفارة، نقول في الكفارة. كيف تقول في عمل الحج؟ احنا قلنا هذا الكلام، قلنا بالكفارة مثل كفارة اليمين. هل كفارة الظهار؟ لا، لأن كفارة الظهار ليست على سبيل التخيير. طيب نعم. هل خالف ما ذكرنا أحد؟ لا تقسم بالله، لا تقسم بالله، قل لك تغوص في الدفاتر وتعطينا ال... نعم. القول هل فيه القول في كل الزوايا في الحج؟ هل ضربناه كمثال فقط؟ لا، وجدته ولا ما وجدته؟ أنا ما ذكرناه، ذكرناه نحن. ها؟ اي، ولكن الذي قال للان الزواوي ذكر المناسك، المناسك لا، ليس الانسان فيها مخيرا. صحيح، صحيح. ام لا؟ الذي ذكرنا فيه اي شيء؟ في كفارة، نعم، في الفدية، في الفدية، اقول في الفدية، فدية الاذى. نعم. يلا وشر. طيب، هل هذا اتفقنا عليه ولا ما اتفقنا؟ يعني هل في من خالف؟ يلا. قال بأن الأمة قد أجمعت على أن لا يجب القيام بهذه الأمور الثلاث، أي الطعام أو الكسبة أو تحرير الرقبة. قال ثم إن الأمة أيضا اتفقت على أنه لو قام الإنسان بواحدة منها فسقط عليه البقية. قال فإنها لا تجب. والصحيح ما عليها للسنة والجماعة. نريد أن نضرب مثالا بين الفرض الكفائي والعين في طلب العلم حتى ينزل حكم للجميع. الأصل أن طلب العلم حكمه فرض كفاية، لكنه إذا شرع الإنسان فيه يتعين ولا ما يتعين؟ يتعين عليه، يتعين الاستمرار فيه ولا يجوز أن يتأخر. فهل يقدم شيئا عليه؟ أنا أريدكم أن تستوعبوا هذه المسائل وتطبقوها تطبيقا عمليا، لأن هكذا الإنسان يكون فقيه. أما مسألة الحفظ الآن نريد أن نفهم مسألة التفاوت بين المستحبات والواجبات. صحيح، ايش تقولون؟ صحيح. مثل لو ان انسانا مثلا من طلبة العلم وشرع في طلب العلم وهو محتاج للعلم، يحفظ كتاب الله ولا يدري تفسيره ولا يدري أحكامه، محتاج أشد ما يكون حاجة إلى العلم، لأن هذا العلم كلما زدت فيه كلما زادت حاجته. هذا شيء لاحظناه، كلما دخل الإنسان فيه كلما زادت الحاجة، وتحس أنك محتاج أكثر وعليك أن تبحث أكثر، فهمت؟ والشخص هذا صوته جميل ندي، وطلبوه في الأذان في مسجد من المساجد يترك حلقة العلم، وقد تعين عليه الحضور واجب أمام الله، وإحنا قد قلنا الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، العقابة تاركه إذا تعين، هذا ما فيه صح ولا. وقد قلنا الكفاية إذا ترك الإنسان، إذا ترك الجميع أثموا، وإذا قام واحد سقط عن البقية. لكن هل يؤجرون؟ لا يؤجر الجميع، يؤجر هذا الفاعل إلا ما كان نفع متعدد كالأذان في إجابة المؤذن مثلا. فيخرج هذا الشخص يذهب إلى هذا المسجد يؤذن، يقول أنا أذهب ليؤذن، أنا مطلوب الأذان، يهيئ المصلي للخشوع وللصلاة ويترك حلقة العلم. أجيبوا جماعة، يصح هذا؟ يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز. ولذلك فقه أهل العلم في ذلك، فكانوا قليلي الاختلاط بالعامة. وأما ما يرد عن السلف الصالح كالفضيل بن عياض والعباد وابن عمر، هؤلاء لا ينقصهم العلم مثل ما ينقصنا نحن. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل الأمور الكفائية لأنه كان مشغلا بالدعوة والتعليم، صحيح أم لا؟ هل نحن أحرص على الخير منه؟ لا. هل ثبت عنه أنه تبع كل جنازة أو ذهب فأذن أو أقبر أو دفن؟ أبدا. أو عاد المرضى كلهم؟ أبدا. حتى عيادة المرضى، على أن عيادة المريض منهم من قال الفرض كفاية ومنهم من قال سنة. نعم. طيب مش نقول ها؟ هل هذا العلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ولو آية؟ المشكلة توف العمل، هذا العلم بدون عمل ما احنا ما قلنا انك لا تعمل او لا تتبع جنازة مطلقا. ان كنت في مكان ومرت بك جنازة وليس وراءك شغل او علم تحضره وتنتفع منه لا تذهب، هذا لا نقول بهذا نحن، بل اتبع ولا حرج عليك. نعم. اما ان تنتقل من العين إلى الكفاية فهذا لا يصح، أو أن تنتقل من الأفضل إلى المفضول فهذا أيضا لا يصح، لأن جلوسك في هذه الحلقة أولا تعين عليك لأنك شرعت في هذا العلم، ولا يجوز لك أن تتأخر أبدا، انتهى الأمر، فهو عهد، عهد وميثاق أخذته على نفسك وعاهدت ربك عليه، لأنك لست ممن يحضر في مجالس تثقيفية محاضرات عامة، أنت تجلس الآن لتتعلم أحكام الله الحلال والحرام والمسائل الجزئية، صحيح أم لا؟ إذا تعين عليك، لأن كما سيأتينا إن شاء الله قد يكون الإنسان يعني إذا دخل في واجب كفائي تعين عليه هو يصير في حقه عينا عليه. مثال ذلك إذا شرع الإنسان في الأذان، هل قل أنا والله سأقطع الأذان لأنه هو كفاية يجي كم الواحد في مكاني، ولا تعين عليه الإتمام؟ نفس الشيء، نفس الشيء. ولذلك قد يؤخذ هذا من عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع في اللحد، إن إذا شرع الإنسان في الكفاية نعم فإنه لا ينبغي أن ينقطع، لا ينبغي، ينبغي أن يتمها. ونحن هذه المسائل نتعلمه لنرتقي للكمال، هذا هو الكمال الشرعي، والمسائل ليست بالمنطق ولا بالعقل. نعم. ولسنا بأحرص على الخير من النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. فها هو أبو هريرة رضي الله عنه يا صابر يروي أحاديث في فضل قيام الليل، وكان قليل القيام، لماذا؟ لأنه كان منشغلا. وكذلك حال كثير من السلف كانوا في الصيام قلة، قليل الصيام، قليل القيام، إلا نادر، نعم، لانشغالهم بالعلم. وأبواب الخير كثيرة، ولا يوجد باب مثل هذا العلم أبدا. كيف تعدل إلى النفع القاصر على نفسك إلى النفع المتعدي الدائم؟ ولذلك كل ما كررنا هذه المسائل كل ما زاد استيعابنا لها. أنا أذكر أن مرة كنا في درس ومرت جنازة، دخل بجنازة المسجد الحرام وخرج بها، فقام بعض الطلبة يريد أن يتبع الجنازة، فزجره الشيخ، زجره قال مكثك هنا أفضل من اتباعك الجنازة. قال يا شيخ قراطان قراطان، قالوا هذه قراريط التي أنت فيها قراريط فقه، لأن المسألة مسألة معرفة في هذا تفاوت الواجبات وتفاوت المستحبات والكفايات، فهمتم؟ حتى الكفايات من حيث الأجر منها ما هو أكثر ثوابا من الآخر، فالأذان فرض كفاية واتباع الجنازة فرض كفاية، هل هما في الأجر سواء؟ لا. يا صابر أنا الآن لست بصدد إيقافك في محكمة عسكرية، هذه مسائل ينبغى أن يفهمها الإخوة، لأنه وقع سوء فهم صحيح أم لا؟ وقعتم بسوء فهم أم لا؟ ونحن الآن هذه القواعد والأصول ينبغي أن نطبقها في حياتنا حتى نكون على بينة من أمرنا، ما هي مسألة تعمير الدفاتر وحفظها ثم إذا ناقشك المعلم تجيبه قال أحسنت تمام، لا، ما المسألة لا تتوقف على هذا، هذا هو التطبيق، هذا التطبيق العيني، تطبيق هذه القواعد والأصول في الحياة، فهمت؟ وبذلك الإنسان يكون من الراسخين في العلم، يعرف كيف يسير مع الأدلة. أشكر. هذه المسألة واضحة ووضوح الشمس لا شك فيها، عدم الانتقال من الفرض العيني إلى الإلزامي إلى الكفاية، ولكن في هذا الكفاية قد يتعين، يعني مثلا في نظر مثلي اتباع الجناز، في اتباع الجناز نعرف هنا أن الناس ناقص علم جهل كثير بأحكام الجنائز وما فيه اتباع أصلا يا صابر. هذا المسألة مسألة الصلاة فقط. نعم هذه كيف وقوف؟ يعني أنت إذا ذهبت هل تبع جنازة أنت هنا؟ لا مش تبع. ولكن هاي المسألة أن هذه الكفاية لما ذهبنا مثلا للصلاة على الجنازة ناس عمت وطمت في البدع، فنحن هنا هذا في فرض الكفاية قد يتعين علينا، إحنا عندنا العلم هل يقبلون؟ القبل منك. ولكن مسألة من تنتظر صحيح، ولكن فيه أقول إذا كان الناس غلب على ظنك أنهم في حاجة، لكن إذا لم يغلب على ظنك والله في حاجة. أنا الذي يغلب على ظني أن الناس على علم في صلاة الجنازة، يعني مو كيف يصلون الجنازة ما أفهم. يمكن يدفر لي أشياء كالقراءة بها صلاة الجنازة مباشرة كيف؟ ما استطيع هذه المشكلة. لا إذا يشوف الآن الكفاية قد تتعين أم لا؟ تتعين. طيب تتعين الكفاية إذا لم يوجد من يقوم بها حتى في الاتباع. دعنا من مسألة الدعوة ومسألة وجود البدع، العلماء رحمهم الله ذكروا أن اتباع الجنازة قد يكون متعينا، مثال ذلك قالوا إذا رأى شخصا قد حمل الميت على أكتافه وليس له من يعينه، حتى ضربوا وذكروا ذلك في المطولات أنهم قالوا قد تكون واجب إذا ذكر، قالوا المسألة ليست عائدة لوزن الميت، حتى إذا حمله وكان صغيرا ورأى أنه يحتاج إلى من يحفر القبر، نعم، أو إلى من يعينه على دفن هذا الصغير، نعم، أو مثلا يخشى على هذا الصغير إذا نزل أبوه أو قريبه أن ينزله القبر أن تأكله الكلاب مثلا وتفترسه السباع، يتعين على هذا الشخص الذي مرت به جنازة أو علم به أن يتبعها، فالكفائي قد ينتقل يصير عيني، لكن هذا له أحوال، له أحوال. نقول الأصل أن اتباع الجنازة لا يجب على كل المسلمين، هل إذا سمعنا بإنسان مات يجب على كل البلاد أن يخرجوا؟ لا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تبع الجنازة كلها ولا الصحابة، لأنه فرض كفاية لأن هذا مشاق جدا من الناس. الناس عندهم أشغال وارتباطات أخرى ووظائف، فهمتم؟ فإذا قام بذلك البعض إيش نقول؟ سقط عن البقية، غسلوه، ادفنوه في ثوبي، إيش هذه؟ كلها أوامر للكفاية ولا للتعيين؟ تغسيل الميت كل مسلم ينبغي أن يأتي ليغسله والواجب عليه، أو تكفينه أو تجهيزه أو تشييعه أو دفنه، هذا واجب كفائي وهذا معلوم، وهذا بيجمع المسلمين، بيجمع العلماء. لكن قد يتعين مثل أحوال التعيين هذا الذي ذكرت. الثاني إذا غلب على ظنه أن فيه ثمة بدع واستطاع أن يغير، لأن كان حضوره وعدمه سواء، إذا كان حضوره وعدمه سواء، ها؟ هذا هو الواقع. حتى بعض العلماء من ينهى عن أنك تحضر، لأنك إذا حضرت سوف تقر وما تستطيع أن تنكر، وربما تنزل نفسك وتبتذل أمامه، وهذا حدث لكثير من الناس. فهمت؟ ولا يعني الفقيه من ينزل هذه النصوص والضابط كلها المنزلة التي تليق بها، فهمتم؟ لكن يبقى بعد ذلك كله أن ما أنتم فيه من العلم الشرعي لا يعدله شيء، ما يعدله شيء والله لو كان أي شيء. حتى الجهاد في سبيل الله قد يكون طلب العلم أحسن من الجهاد وأفضل عند الله عز وجل. وما كان المؤمنون لينثروا كافة، ما يمكن. ليش؟ لأنه إذا نفروا كافة قد لو أصيبوا بهزيمة نكراء وقدر الله أن يموتوا جميعا ويستحر القتل فيهم. ألم يستحر القتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئ اللي ماتوا وقتلوا وصار فيهم؟ استحر القتل يوم اليمامة، فكان ذلك سببا في جمع القرآن في عهد عثمان. فهمت؟ لأن قتل أهل العلم وموتهم مصيبة عظيمة على الأمة. وما كان المؤمنون لينثروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالخارج في القتال محتاج إلى طالب العلم، وطالب العلم ليس محتاج لأنه في جهاد، لأن ترى هذه كتابة هذه المسائل وضبطها وحفظها وتكرارها تعب، جهاد نفس، لأن نفسك تدعوك إلى الطعام، نفسك تدعوك إلى الشراب، نفسك تدعوك إلى الترفه، إلى النوم، إلى، لكنك تجاهدها، ولا تجاهد جهاد العباد النساك على الركوع والسجود وما نفعه مقصور عليك، لا، تجاهده على ما سيتعدى نفعه إلى الأمة ليرفع الجهل ويعم النور ويعبد الناس ربهم على بصيرة. إذن كيف هذا فضل عظيم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم يا جماعة، دخلنا في رجال الحلية. أنا أطالبكم بارك الله فيكم وفي، أقول لكم كل ما تحفظونه خاصة من هذه الأمور نزلوها على واقعكم. فهمت؟ إذا كان الوقت فيه ساعة ونستطيع أن نتبع نتبع، لا شك، لا نزهد في الخير، لكن عندنا تفاوت، هذا أوجب إيش؟ هذا أوجب من هذا، هذا أوجب من هذا، نترك الأوجب. أسنا قلنا من قبل عندنا الهام والأهم والواجب والأوجب، صحيح أم لا؟ إيش نقدم، الأهم ولا الهام؟ الأهم، ونقدم الأوجب على الواجب، وهكذا. ماذا قلت يا حسن؟ ليس مطلقا يا حسن، هذا أراد أن يكرمها لأنها كانت تقوم المسجد وكان لها يعني شأن، أراد أن يعلي ذكرها. نعم، هذا والله ليس كل الناس يا حسن، تو بعض الإخوة يسمعون الشريط وأنتم اعترفتم. طيب، ولكن بعضكم الآن أنتم اعترفتم، قلتم أن بعض الأحيان نسمع الشريط وليس كما لو حضرنا، صحيح أم لا؟ من منكم حصل له هذا؟ ها؟ سواء، أنت عندك سواء وأنت؟ ها؟ المشاركة والانتباه ليس سواء الانتباه، الانتباه أن تسمع للسامع. ليش إذن الناس يريدون رؤية الخطيب يوم الجمعة؟ ليش؟ ومع أنهم الآن الخطبة مباشرة، يعني والآن ما في إنسان غائب سيسمع، كل الناس يسمعون في وقت واحد، فهذا الذي أمام الخطيب يسمع في وقت، وهذا الذي وراء الجدار في الغرفة الأخرى يسمع في نفس الوقت، أيهما أكثر يستفيد؟ الأول في الانتباه، في الخشوع، في كل شيء، هذا شيء معلوم. ولذلك كان طلب العلم بالمشافهة أشرف وأعلى المقامات. الجمعة لا نستطيع أن نلغيه لأنها جمعة، لكن الدرس نستطيع أن نلغيه لا أنا لا ألغي درس لأتبع الجنائز. أنا لا ألغي الدرس لأتبع الجنائز. نعم. بالنسبة للموضوع، هل ينتقل الإنسان مثلا من التعيين إلى التعيين، يعني من فرض عيني إلى عيني كيف؟ مثلا يتعين على شخص يعني خدمة الناس مثلا، ثم يريد أن يتخلى على هذا كيف خدمة الناس مثلا خليكم بعدين. نعم. نعم. مثلا يتعين عليه مثلا حكم الأمة، أو مثلا أو طبيب الناس مثلا. هو الآن أبو بكر الصديق أيهما أكثر سماعا، أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أم أبو هريرة؟ أجيبوا سماعا. ليش؟ لأنه لازمه في سفره وحضره في حربه وسلمه، ما فارق، هو صاهر، هو كان يدخل عليه أكثر الصحابة دخولا عليه. فلماذا لم يروي لنا أبو بكر أحاديث التي رواها أبو هريرة، مع أن أبو بكر عربي شاعر فصيح، الذاكرة ما يناقشون فيها العرب. والآن تجد أحاديث أبي هريرة تعد على الأصابع، أحاديث أبي بكر، أحاديث أبي بكر رضي الله عنهما. ماذا نقول؟ انشغاله بماذا؟ بالخلافة. انشغاله إيش؟ بالخلافة. هل يسير الأمة أبو هريرة مثل تسيير أبي بكر، مع أن أبا هريرة عنده من الحديث أو روى الحديث أكثر من أبي هريرة؟ إيش نقول؟ فمن أعلم؟ أبو بكر بلا نزاع. ليش؟ لأنه أخذ مشافهة. نعم. اللهم صل وسلم. انشغاله، نعم انشغاله، لأن هذا ربما قد يكون قد فرض بعد أشهر الحج في السنة التاسعة، قد يكون فرض الحج في آخر السنة التاسعة مثل تكون في شهر آخر ذي الحجة مثلا. ننظر في التاريخ، انظروا في التاريخ إذا شئتم. لأسباب منها، لأسباب منها هذا الانشغال، انشغال بالتعليم. سألت السؤال لأن سمعت أحد الدعاة رحمه الله يعني من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء بأهل السنة، يعني يقولون مثلا لا تترحم عليه إذا كان يستهزئ بأهل السنة. ما يستهزئ بأهل السنة لا تترحم عليه. سوف أقول لك يعني كيف، يعني يقول هل الدكاترة يعني يعني كل يعني عنده هذه المهنة، هل كلهم يتركون هذه المهمات ويذهبون إلى العلم، إلى العلم الشرعي وحفظ القرآن في هذه السيرة؟ هذه مسألة أخرى، يعني مسألة العلوم غير العلوم الشرعية، هل هي واجبة على الأعيان أم أنها كفائية؟ الصحيح أنها كفائية، ليست متعينة، لكن قد تتعين مثل الطب والأمور التي يحتاجها المسلمون، قد تكون إيش متعينة على المسلمين إذا لم يوجد، يعني بعض الأمور لا ينبغي للمسلمين أن يكونوا عالة على أهل الكفر. نعم، ما يجوز هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام كلف من أصحابه ككعب الأحبار مثلا، كلفه بتعلم لغة اليهود العبرية، لأن من تعلم لغة قوم أمن شرهم، وكان منهم الحداد والنجار نعم كان لهم حرف، والتاجر، وكل واحد إذا كان يعني يستطيع أن يخدم الإسلام من منطلق عمله يخدم الإسلام، وكل واحد الله الحسن. فما أرسل كل الناس إلى اليمن، ما أرسل كل الناس، أرسل أعلم الناس بالحلال والحرام، أعلم الأمة من؟ معاذ بن جبل. كل واحد يراعي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قدراته، ويوظف هذه القدرات في خدمة دينه، وهذا الذي ينبغي أن نفهمه، أن القدرات متفاوتة، قد تكون ليس عندك باع في هذا الشيء في مجال من المجالات، لكن الله تعالى أودع فيك باعا نعم وشيئا ليس لإخوانك، تستطيع أن تنفع المسلمين به، تنفع المسلمين به، ما تظل تتحسر تقول أنا ليش ماني كفلان. لا العلم الشرعي فرض كفاية، لكن إذا لم يوجد كل الشباب صار عندنا في البلد يتوجه للعلوم الدنيوية يتعين علينا يصير فرض عين ونأثم جميعا بذلك، وخاصة في هذا الزمن الذي قل فيه الطلب وقل فيه طلبة العلم وقل فيه أهل العلم على كثرة الوسائل التي تتلقى منها المعلومات الشرعية من شرايط وكتب محققة وأقراص وكمبيوتر وأنترنت، مع ذلك لا زال الجهل عام وطامئ في الأمة. أنا أريدكم أن دائما تذكروا نعمة الله عليكم وتستذكروا الفضل الذي أنتم فيه والواجب الذي أنتم تقومون به الآن، لأن الإنسان إذا قام بالشيء استحضر هذا الأمر في ذهنه يعطي قيمة لهذا العلم. أما إذا كان على سبيل أنا معاكم لا تنسوني، ما يمكن أن يصل هذا. أنت الآن حط في بالك الآن، طيب الدروس الصباحية متعبة مرهقة، كلنا يريد النوم، طيب كذا كلنا يريد النوم، حتى أنا أريد النوم، لكن إذا جاءك الشيطان سجل هذا كله الوصول، إذا جاءك الشيطان وقال لك اليوم نعسى وعندك الشريط، انعس اليوم الشريط بعدين ما في إشكال كانك حاضر كما قال صادر، هل هذا سليم؟ لا. قد ينام الإنسان، قد يغلبه النوم لأنه بشر، لكن عليك أن تذكر نفسك أنك الآن ستنطلق إلى جهاد والأمة في انتظارك والأمة محتاجة إليك، وأنك تفعل ذلك لما بعد موتك، وأن الناس سيموتون فينقطع ذكرهم إلا ذكرك، هذه الذي تذكره مو كما حضرت الوفاة بعض السلف، فجاءت ابنته تبكي عليه، جاء بعض الناس يبكون عليه، كان من العلماء، قال بكنتم على أنفسكم، أنا عملت لهذا اليوم عمري كامل، ابكوا على أنفسكم، شوف الثقة بالله، هذه ثقة بالله ليس من الغرور. نعم نفس الشيء، هذا كلها تحفز الهمة وتشحذ الهمة لبلوغ القمة. يكفي الليلة، أخذنا الواجب، احنا عينا في الحقيقة الواجب والمندوب. لا والله أنا ما أقصد أن أجرح بعضكم ولا أن، لكن هذه كثير مراجعة عليكم. طيب نأخذ حكم كل يوم، نأخذ غدا المندوب فقط، نأخذ المندوب ونحاول نضرب أمثلة أكثر، نحاول نضرب أمثلة أكثر، اتفقنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأحكام الشرعية التكليفية؟ والمباح. أخذنا في المرة الماضية ناقشنا في الواجب، ما نحتاج إلى أن نعود. طيب اليوم نناقشكم في المندوب، ما هو المندوب؟ قلنا في اللغة هو المدر، وقلنا أي المصدر المندوب ماذا يندب، قلنا أي داع، وقلنا عند العرب ماذا أي داع، قلنا في ومن نسميها بستة، قلنا نسميها مستحبا ومسموح. نبقى في اللغة. لذلك إذا قال بعض الرواة ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كذا، أي دعا الناس إلى ذلك الشيء. طيب. أو دعا ندب إمام الناس إلى فعل الخير، أي دعاهم إلى فعل الخير. وقلنا من الارتباط بين مفهوم تعريف اللغة وتعريف الاصطلاح. نعم. الله ندب الأمة لفعلها. إذن هو طلب فعل. طيب. في الاصطلاح. هو طلب فعل الشيء على لا على. طلب فعل الشيء لا على وجه الإلزام. نعم. ما أمر في الشرع، ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام كالرواتب. طالما لا على وجه حذاء افترض على مرض الشارع لا على وجه من أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل كروات ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل كروات ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل كروات يلا صارت يسير عندك ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام عندنا محترزات هنا محترز الأول يا معلم المحترز الأول خلاص خلاص بقول الله أمر من الشارع لا نعم الشارع المحرم والمكروه والمباح والمكروه نعم الثاني المحترز الثاني خالد على وجه الإلزام لا على وجه الإلزام خرج به من وجه الإلزام هو المحرم ما أمر به على وجه الإلزام وهو الواجب طيب حكم المستحب أو نريد أسماءه أسماء نعم يسمى مستحب يسمى مندوب ومستحب ومسنون وسنة وفريضة وتطوعا ونفلا عادها مرتبة مندوب مستحبا مسنونا سنة فضيلة تطوع ونفلا باقي رغيبة صح عدها يا وائل من يعيدها كمان المستحبة الفضيلة التطوع مندوبا ومستحبا وسنة ومسنونا وفضيلة وتطوعا ونفلا ونفلا تمام هل هناك فرق بين المستحب والمسنون يعني إذا قال بعض أهل العلم هذا شيء سنة وبعضهم يقول هذا شيء مستحب هل هناك فرق يفارقون هناك من يفرق بينهما وهذا ما ذهب إليه الأحناف قالوا أن السنة ما ثبت بذلك لكن هذا ما ذهب إليه حجاج صاحب الزهد لكن هل هو أبو حنيفة هو الذي قال هذا قاله بالواجب والفرض هذا في قطع المستحب لا لا شيء ثاني لكن بالنسبة للمستحب والمسنون لما نعم ما ذكرنا هذا اختصر ما ذكرناه حتى لا ننسب أقوالا لأمتنا لم يقولوها بارك الله فيك انت سواء وهو الصحيح إذا قيل يستحب كذا كذلك قالوا القول حتى يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله بعض الأشياء إذا ثبت الشيء بدليل نظري قد يخطئ فيه الإنسان حتى لا ينسب هذا الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول مثلا الشيخ طلبته يستحب المراجعة يعني تستحب المراجعة بعد الفجر بناء على ذلك يعني أنشط للإنسان وأفضل إذن هذا قول له وجه من النظر نعم قالوا أن الأحاديث الضعيفة يجوز أخذ بها في الفضاء هذه مسألة أخرى يا عبد الجبار هذه مسألة أخرى في اختلاف أهل العلم في إثبات المسنون والمستحب إثباته ونفيه من هم إيش المتساهل يتساهل في السنادة لأي حديث ومن هم ها؟ كيف يتشدد في قبول الرواية قبول الرواية إذا كان في علة قادحة في الرواية يرد يقولون لأننا إذا أثبتنا هذه العبادة بمقتضى هذا الدليل أثبتنا حكم من أحكام الله لأن المستحب حكم أم لا لا يصح أن نقول في شيء مستحب إلا إذا كان عندنا دليل صحيح لأننا إذا أثبتنا حكم من أحكام الله نجعل ذلك من شريعة الله وجعل شيء من الشريعة ليس منها ليس بالأمر الهيئ نعم. طيب حكم المستحب. ومن يتفاعل امتثال الاستحقاق العقاب لا، من يثاب فاعله امتثال، خرج بامتثالا مثل العادة أو الإكراه. إذا أكره على فعل مستحب يثاب؟ لا يثاب. مثل لو قال لولده صلي صلاة الضحى ولا يريد أن يصلي وهو بالغ، إيش نقول؟ لا يثاب، لا يثاب. طيب هل يعاقب تارك المستحب؟ لا يعاقب تارك المستحب. لقد قلنا فيه من العلماء قال يوبخ تارك المستحب، يعني إذا كان هذا المستحب يعني أكد أو متأكد كثير. مثل إيش؟ مثل قلنا صلاة الوتر، قال إمام أحمد رحمه الله يعني من ترك الوتر هو رجل سوء ولا تقبل له شهادة لأنه سيد في الخير. أحسنت. نعم. كذلك يوبخ من داوم على ترك، إذا داوم على ترك المستحب هيكل. تمام. إذا كان الإنسان محافظا عليه. طيب أخذنا أيضا من المباحث هذا، أي هذا مهم، ما هي أدلة المستحب؟ ناشط اليوم خالد، هذا المرض اللي قعدنا نشط، سبحان الله. شوف هذه من الأمور التي فيها فائدة، هذه الحقوها بما ذكرنا في الأصول الثلاث، لا في الوسطية قلنا أن المرض شر أم لا باعتبار المقدور، التقدير أم المقدور؟ مقدور. المقدور باعتباره هو صحيح، لكنه قد يكون خيرا باعتبارات، هذا اعتبار. نشط نشط في المراجعة، أخذ يعني ما تقال للترتيح حتى ينطلق. أول دليل أن يترتب عليه ثواب، مثاله مثال ثواب قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا يريد به وجه الله وجه الله وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. ثالث أن الترغيب في أن يأتي نص يرغب في هذا المستحب، والدليل حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثالث أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يأتي صارف يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. الرابع يبعى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الإبادة في تقريب الله سبحانه وتعالى ولا يرجى في كتاب ولا في سنة مثل ذا سيام لا ما لا نعم أن يفعل شيئا مما يقربه إلى الله. يفعل شيئا مما يتقرب به إلى الله مع ذي الوجود أمر في ذلك لا يأمر به، مثل إيش؟ الصيام أكمل. وقاعدته في ذلك أن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب بل الاستحباب. الاستحباب تمام، هذه أدلة إيش؟ المستحب. نعم. في مثل الترغيب فيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان يعني من بنى من شرب بئر روما فله جنة. نعم. يعني بئر في الجنة. هل الإنسان إذا شرب البئر يعني يفتح به وجه الله يعني يكون يعني له بئر في الجنة؟ لا هذا لا يمكن. أحسنت، هذا لا يمكن إثبات شيء بعينه من الجنة لشخص لا يصح. يعني مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغب يوم الأحزاب في من يخرج ليأتي بخبر القوم، والظلام كان دامس والبرد كان شديدا والريح كانت صرصرا يعني قوية أقصد، حتى الصحابة على شجاعتهم ونشأتهم في الصحراء والقفار، نعم، وإقدامهم وعدم خوفهم ولا مبالاتهم لا بالعدو ولا بالموت، كلهم أحجموا، ومنهم عمر. لكن لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يأتيني بخبر القبر، لأنه رغب أولا في الجنة ولا واحد خرج، ثم رغب في من يكون رفيقه في الجنة، فخرج حذيفة ابن اليمان. فلو حدثت مثل هذه الحادثة مثل المسلمين وواجهوا العدو واحتاجوا إلى أن يأتوا بخبرهم، أن يرسلوا عينا أو أذنا تأتي لهم، والظلام دامس والبرد شديد والقلوب بالغة للحناجر والأرض قد تزعزعت تحت أقدام الرجال وتزلزل، هل يقول القائد من يخرج ليأتي بخبر القوم وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأن إثبات الوعد والوعيد قاعدة من قواعد العقيدة، إثبات الوعد والوعيد على سبيل الخصوص لا يجوز إلا بدليل. فلا تشهد لشخص بالجنة إلا إذا كان ذلك في ذلك دليل من الكتاب والسنة، لا تشهد له بعينه، ولا تشهد عليه أيضا بالنار بعينه. نعم، مثال ذلك رجل مات آكل للربا، هل يجوز أن تقول خلاص ذهب إلى أمه الهاوية؟ يجوز هذا؟ لا يجوز. لكن أن يقال من مات آكلا للربا نعم فمآله النار على سبيل العموم، نقول نعم، لأن الله أخبر بذلك، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن على سبيل التخصيص لا يصح. ولذلك بوب العلماء بابا في كتب الحديث، باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال إيش فلان شهيد. طيب، فكذلك هذه الأمور الجزئية مثل من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام احتاج المسلمون في ذلك الوقت إلى الماء، وكان أحد أهل الكتاب من أعداء الرسل كان له هذه البئر وهو رومة، فقصتها في الحقيقة، هو باع أظن جعل يبيع الماء عليها يوم بيوم، ثم إيش قال من يشتري بئر رومة وله الجنة، هذه شهادة منه عليه الصلاة والسلام، فاشتراها عثمان. فنأتي شخص يقول الآن من اشترى بئر كذا فله الجنة، أن هذا غيب لا يثبت إلا بالدليل، لكن أن يقال شخص يقوم يرغب الناس في الخير ويأتي بالأدلة التي جاء في ثناياها الثواب على سبيل الإطلاق والعموم لا بأس، مثل أن يقوم الخطيب يقول سنبني مسجدا لله، وقد قال صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، خلاص يذكره على سبيل العموم. لكن يأتي لشخص بعين يقول يا فلان ابني بيت في الجنة بيت لله وسوف تكون من أهل الجنة، هذا ما يمكن أن يجزم به لأنه غيب. تقول من بنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك على بأداة العموم، من بنى. نعم، إذن أخذنا حكمه، أخذنا مباحث في الله. طيب المستحب هل في درجة واحدة أم أنه يتفاوت بحسب العمل؟ حضرت يا غربي؟ ما حضرت. أمين. قلنا كما أنه تتفاوت في الواجبات فإن المستحبات أيضا تتفاوت في الأكادية والفضل. الأكادية والفضل، جيد. فمثلا 12 ركعة من الرواتب أفضل من صلاة الضحى. نعم. صحيح؟ في الأكادية بقية الرواتب، والدليل والفعل ما تركها لا في سفر ولا حضر، تمام نعم. اتخاذ المستحبات راجع إما إلى إما لكون بعضها له سبب وبعضها ليس له سبب، كتحية المسجد مثلا، فلو أن إنسانا كان جالسا في المسجد فصلى يعني نفلا مطلقا ركعتين يعني ففضلها في غير وقت النهي. غير وقت هيا قيد هذا، فهذا يعني أقل فعلا من صلاة تحية المسجد، فالإنسان يدخل المسجد فيصلي فهذا له سبب. وكذلك يكون تفويض المستحبات راجعا إلى كون بعضها مقيدا والبعض الآخر مطلقا. مثل ايش؟ كالنفل مطلقا، مثلا سنة الفجر، أو مثلا كصيام عرفة وصيام النفل يوم هكذا لم يثبت له يعني فضل خاص به ولا يوافق نهيه. طيب والأولى بالمحافظة؟ المقيد الذي له سبب، هذا هو الأولى بالمحافظة. نعم زيادة. نعم يستحب له، يستحب له أن يصلي أربع ركعات، وقد فعل ذلك الصحابة. نعم وقد ذكر هذا ابن القيم زاد معاد. نعم أي نعم، إذا شرع في المستحب لينقلب واجبا، من الذي قال بأنه ينقلب واجب؟ نعم الأحناف. لا ليست هذه الآية التي استدل بها، لا ليست هذه الآية. نعم نعم قلنا هذا عارض الحديث الذي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صام نفلا وأفطر. أما أنت ولا أنت، بعض الأحيان ترفع الأصابع فيبقى أصبعان، أنت ولا أنت خير. ها؟ عادة القول خيار. في قولان. طيب أحسنتم، إذن بجعلها قسمة سوية بينهم بينكما، واحد يأتي بقول الأحناف والآخر يرد. يلا أنت قل قول الأحناف هذا أطول، وأنت أرد. يلا أنت حنفي هو على الجمهور. يلا اغلق الدفتر. حديث عائشة وحصة رضي الله عنهما أنهما شرع في صومها ثم أتي لكم بوسط معروف لهم بعسل، فأفطر عسل؟ أذكرنا لا عسل ولا شيء. فأفطر في خلال النهار، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أفطرت وحصة بذلك، فقال له ما تقضي يا يوم آخر. قلنا في استدل الأحناف بهذا القول على أن الشروع إذا شرع الإنسان في صور في نفسه لا يجوز له أن يقطعه. هذا قول الأحناف. ها دليل الآخر عندهم أيضا علة، قالوا الإنسان إذا شرع في النفل فإنه ينقلب إلى نظر، واستدلوا بالآية إذا شرع. نعم لا هو في عمل عموما، في عمل مما يقربه إلى الله سواء كان واجبا أم مستحب ينقلب كالنذر، يجب عليه الوفاء به لقوله تعالى يوفون بالنذر. طيب نعم جمهور المذهب الإمام أحمد، قول جمهور، احنا اعطيناك وكلفناك بالجمهور، ذهبت إلى الإمام أحمد، ابقى مع الجمهور أحسن، اتبع الجماهير. اليوم هذا شعار مرفوع، اتبع الجمهور مع الناس بس. قال جمهور هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على عائشة وكان صائما، قال هل هؤلاء كيف هو صائم وقالوا لك شيء يؤكل؟ لا لا، هذا دليل آخر. لما لم ينوي الصيام وقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إذن أنا صائم، لكن أنت الآن سحبت. هذا من المقلوب، والمقلوب مشكلة فيه. خذ من الصيام وأخذ من الحج العمرة. طيب الجمهور قال لو كان النفع قالوا الحج والعمرة مرة واحدة. يا محمد أين ذهبت بنا؟ الحج والعمرة مرة واحدة؟ فين احنا الآن؟ لا بد لك من التركيز، بارك الله فيك. المراجعة تحتاج لتركيز، والذي لا يستطيع أن يركز مع الجماعة لا بد له من الخلوة، وقد نص على ذلك علماؤنا أن الخلوة مهمة جدا في الطلب. أخلو بنفسك. ما في مسألة حتى نحل المشكلة الأولى. خير الخلوة. كل إنسان طبيب نفسه. أنت طبيب نفسك، ما تأخذ علي. أنت تعرف نفسك أكثر، تستطيع تراجع مع الجماعة أنت، وأنا ما أستطيع، وقد يكون العكس. أنا العكس، أنا لا أستطيع أن أراجع مع الجماعة، لكن لما قلتم أن المراجعة الجماعية أحسن لا، هذه ما هيش مراجعة، هذه مذاكرة، ما في فرق بين هذا وهذا. يلا شنو على ذلك أنا بالنسبة للآية قولي تعالى طول أعمالكم ينبغي قراءتها من أولها، ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ومعنى الآية أي لا تفعلوا ما يعني ما يرجح في من السيئات ما يرجح في الميزان على طاعة الله ورسوله فتبطل، لأن يكون تكون سيئات يعني أرجح عليها. هذا الجواب عن الآية. هذا أولا جواب، هل هو يعني مجزوم به أم هو تفسير؟ لا، تفسير من بعض التفاسير. إبطال العمل قد يكون بالحبوط مثل الردة مثلا. يلا أما بالنسبة لي من حديث عائشة رضي الله عنها وحفصة أنهما صامتان، فهذا يعني يرد عليه عدة وجوه. الوجه الأول هذا حديث مرسل أولا، وقد قال ابن حجر رحمه الله أن رجال الثقات قد أعلوا هذا الحديث بالإرسال، فقد رواه الزهري عن عائشة مرسلا. هذا وجه. وجه آخر على تقدير صحته، فهو يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الصائم صيام نفسه أمير نفسه. نعم. ذلك فعله لما كان صائما فرأى حيثا فقال لعائشة أرنيه، فلما رآه أفطر. طيب. وفي وجه آخر لرد على كذا الإجابة عن الحديث على تقدير صحته، فمعناه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما آخر، فيقصد يعني إن أردتم مثلا أتواب هذا اليوم فصوم مكانه يوما آخر. تمام. هل كل مستحب إذا شرع الإنسان فيه يجوز له أن يبطله على رأي الجمهور؟ يلا. يجوز له أن يبطل إلا بمنصوص شرعي. لا. أنت. يجوز أن يبطل عبادة مباشرة إلا ما يستثنى هو الحج والعمرة. الحج والعمرة. ويتم الحج والعمرة لله، لكن ينبغي على الإنسان إذا يعني أن يتمها. الحج والعمرة لا يجوز قطعهما حتى لو كان مستحبين. طيب ولو أنه قطعهما ما الواجب؟ رجل شرع في حج مستحب أو شرع في عمرة مستحب، خلينا بارك الله فيك، فقطع أو قطع الحج، ما الذي يجب؟ نعم. لا قضاء عليه، لكن عليه فدية. نعم، المذهب يلزمونه بالقضاء مطلقا، صحيح أم لا؟ هو الآن إذا لم يتم، كيف لم يتم؟ قطع رفض إحرامه. بالنسبة لثبوت الفدية ننظر للوقت الذي قطع فيه، فإن كان بعد التحلل الثاني ولم يبقى له إلا طواف الوداع مثلا، تم حجه قبل الطواف والسعي. قبل طواف الإفاضة والسعي. حج نفل نفل نعم ما تم لا ما نتكلم عن نتكلم عن الفدية لا عليه الفدية عليه الفدية عليه الفدية دليل في الإحصار فإن أحصرته فمستيسر من الهدي لا ليس مغلظ المغلظ إلا في شيء واحد في الجماع قبل نعم ولكن له يغرم يغرم بالفدية يغرم بالفدية لأن هذا كالإحصار تماما ولذلك قلنا أنه إذا لم يشترط في أول النية في الإحرام يتحل مجانا ولا بثمن بثمن طيب إيش أخذنا من مباحث المستحب مرة نعم إيش أخذنا أيضا قلنا إذا كان المستحب موقف بوقت معين يعني هذا لا يمكن قضاء مثل صيام يوم عرفة إذا فات يوم عرفة لا يمكن قضاء أحسنت قلنا إذا كان المستحب غير موقف بوقت معين كسنة الظهر مثلا يمكن قضاءه بعد العصر إذا فاتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك سنة عينية وكفائية؟ كمان نعم سقط عن البقية لكن الثواب يثاب طيب قول لبعض العلماء أنهم يثابون والصحيح أنه لا ثواب إذا سلم تسلم أحدهم فقالوا يعني هذه قلنا لها وجه من النظر بأن لا يسلم كل واحد من الجماعة ليس في بلسلم واحد فيه فقط لأن جماعة يعني مرت على جماعة خلاص انتهينا من المناقشة السنة والسنة المؤكدة ذكرنا هذا ذكرناه أمس لا ذكرناه ما الواجب السنة المؤكدة والسنة الغير المؤكدة ذكرناها ها أي هل كيف تستفاد السنة كيف تعرف السنة المؤكدة يلا العقيقة ماذا تقول فيها أولى واجبة سنة مؤكدة نعم الأضحية واجبة على الصحيح أنها مؤكدة سنة مؤكدة نعم لأن السنة قد يقصد بها الواجب ومنه قوله قول العباس رضي الله عنهما أنه لما صلى صلاة جنازة وقرأ بالفاتحة قال لكم أنها سنة وحق وقرأ الفاتحة لا شك أنها واجبة في الصلاة أي نعم شيء آخر أيضا نعم يعني السنة المؤكدة قلنا بالوعيد الذي يترتب على تركه لا إذا ثبت الوعيد سرواج سرواج قول بعض من بعض قالوا قد إذا كان سنة مؤكدة أو ترك الإنسان فقد يعني قد يستحق الإثم إيه طبعا قد يأثم قد يأثم في الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم ذكرنا هذا من المبحث المندوب طيب يكفي هذا غدا إن شاء الله نناقشكم في المحاراة أظنه أطول أقصى طيب يكفي الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ناقشناكم في الليلة الماضية في حكم من الأحكام التكليفية الشرعية وهو المستحب وهذه الليلة نناقشكم بإذن الله في حكم المحرم ما هو المحرم في اللغة يوسف المحرم اللغة هو الممنوع واصطلاحا هو ما نهى عنه هل فيه ما تستدل به على ذلك قوله تعالى وحرم على قرية قبل ذلك في اللغة طيب ما في إشكال يلا قال تعالى حرم على قرية استدلنا ببيت لامرئ القيس قال تعالى حرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل أي منعنا وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة أي منعناها عليهم وقال مرق القيس جالت لتصرعني فقلت أقصري إني مرء صرعي عليك حرام طيب ها لا هذا إذا قررت الغزل نرى إن شاء الله أعوذ بالله منه هذا لا أن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا خير من أن يمتلئ شعر مثل هذا الشعر أما الشعر الإسلامي فهو طيب ما أكملنا معك يا يوسف خطفها منك الاصطلاح المحرم والصلاح أنه منها عنه الشارع على وجه الإنسان في الترك كعقوق الوالدين عندنا محترزات الأول خرج منها عنه الشارع الأمر الواجب والمستحب والمباح الواجب والمستحب لأنهما مأموران به مأموران بهما نعم نعم لا على وجه الإلزام بالترك أنا خرج بقول على وجه الإلزام بالترك المكروه لأنه ما نهى على الشارع لا على وجه الإلزام بالترك حكمه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فأيوه يثاب تاركه امتثالا خرج به محمد يثاب فاعله امتثالا فاعله محرم تاركه تاركه يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب ويستحق العقاب فاعله ويستحق العقاب فاعله لماذا لم تقل ويعاقب لأن إذا قلنا يعاقب نقول هنا بأنه يلزم بالعقوبة جزمنا بأنه يعاقب وهذا أن يغفر له إذن هو تحت المشيئة هو تحت المشيئة تحت مشيئة الله المحرم له أسماء مش قلت أي خرج بما لو تركه امتثالا إذا تركه عاجزا هذا في تفصيل أظن في تفصيل أم لا إنسان أراد أن يفعل محرم ثم تركه يلا نريد لأن هذه لها حالات بدر أراد أن يفعل محرم ثم تركه أي بس أعطينا بس الأولى لو أخذ بأسباب المحرم ثم تركه أي له نفس الإثم كفاعل نفس الإثم والدليل قوله صلى الله عليه وسلم تسمعون ما تسمعون قلنا لو ترك المحرم مع الأخذ بالأسباب الإنسان ذهب إلى الخمار اليوم وجد مولا أظن له نفس هذا له نفس الإثم لأنه شرب الخمر والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار هذا في القتل قد يقول قال هذا في القتل ليس في الخمر أجب طيب وش قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فما من قال هذا قالوا هذا مقتول يا رسول الله فما هذا القاتل يا رسول الله فما بال مقتول قال كان حريصا على قتل أخيه على قتل صاحبه أو أخيه حريصا هذا الشاهد صح إذا حرص على فعل محرم لكن حديث ابن عباس في الصحيحين لما ذكرناه أنه إذا هم بفعل سيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة ما هو الجواب على هذا خذ هذا القول أن العبد إذا هم بسيئة ثم لم يفعلها فكانت له حسنة نقول هذا إذا تركها امتثالا لله عز وجل فهل تنقلب له حسنة هو الحديث ذاته دليل انه قال هم مش معنى هم ها خطر على نفسه فقال ان قادر عليها مساله الهم هذه طويله هذه فيها تفصيل وتشعب واظن انكم تذكرون ما مر علينا في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فإن الهم كما قال عياض القاضي نقلا عن النووي أنه إيش؟ إرادة فعل الشيء. نعم المحرم، فيدفع هذه الإرادة الوازع الإيماني وتقوى الله. ومثل لذلك بإرادة ماذا؟ إرادة شرب الماء للصائم. الصائم يريد أن يشرب فعنده هم، ربما يأتيه الماء أمامه ويشتهيه، وش يحول بينه وبينه؟ تقوى الله. واستدل بما حدث للطائفتين في أحد، من هما؟ بني سلمة وبني حارثة، إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قالوا الولاية خاصة هنا، الولاية خاصة والله وليهما، ولو كان قد عصت ربهما ما استحق أن ينال هذه الولاية، لكن هذا الهم مجرد إيش؟ شيء ورد على القلب ثم إيش؟ دفعه الوازع الإيمان. فهكذا حصل ليوسف كما بينا، انتبهوا. ولذلك قالوا لا صح أن تقف على يا بدر على همة على همة لها، يصح أن تقف عليها هذه عند أغلب القراء. طيب إذن إذا هم بفعل المعصية ولم يأخذ بالأسباب ودفاعها ابتغاء وجه الله، ايش نقول؟ تكتب له حسنة. صحيح، أخذ بالأسباب يكتب له وزرها. ثالث، ثلاث أحوال عندنا أظن، ثلاث أحوال يا أخي بهذا الذي سنذكره. يلا أنت. فهذا له يعني له وزن، له وزن، لكن ليس كذا كوزن التي كالفاعل. ويعني استدل لنا في الحديث الذي خرجه احمد والترمذي من حديث ابي كبشه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، باربع سنين نفر، رجل اتاه الله مال وعلمه فهو ينفقه في فهو يتجاهل فيه يتخذ له هديه ويصل فيه رحمة، فهذا بأفضل المنازل. الثاني يقول لو أن لي ما لفلان لفعلت وفعلت، فهذا بنيتي فأجرهما سواء. والثالث الفاجر، والرابع الذي تمنى، قال فهو بنيته فوزرهما سواء. طيب عند لا نحكم مسألة الحكم، قلنا على من توفي بالوعد والوعيد لا تجوز إلا بدليل. ولذلك لا يقال فلان شهيد كما توسع الناس اليوم فيه، شهيد رحمه الله، وقد يكون زنديق، حتى الزنادقة صاروا يطلق عليهم شهداء. فهمتم؟ هذه نقول هذه ثلاث مراتب امشوا عليها لأنها مؤصلة. عندنا مسألة أخرى. نعم نرجو له الشهادة، نقول فلان إذا توفي في سبيل إعلاء لا إله إلا الله ومن ذلك دفاعا عن أرضه الإسلامية أو عرضه أو ماله وشرفه، نقول نرجو له الشهادة. أما نجزم نقول الشهيد فلان، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يجوز أن نقول الشهيد حمزة؟ لأنه شهد له بالسيادة في الشهادة، سيد الشهداء. طيب جعفر بن أبي طالب، نعم، لأنه لما استشهد في مؤتة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة كيف شاء. طيب فما جاء فيه الدليل نجزم فيه، وما لم يأتي لا يجوز لنا النجزم، لأن هذا غيب. شو قلنا؟ لا ذكرناه خلاص. لا نريد أن نعرف أسماء المحرف. هيك اليوم ما راجع لي. أنت كيف؟ عندنا شيء آخر. والحج والحرج والحج كل هذه ها؟ والمحظور والممنوع كل هذه ايش؟ اسماء المحرم. اسماء المحرم. طيب المحرم كيف يعرف؟ لا بد من أدلة تأخذها تتعاهد بأخذها كلها ولا نقسمها. يلا استعن بالله. الأول إذا ورد النهي وكان خاليا من قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة فإن هذا دليل على المحرم كقوله تعالى ولا تشركوا بالله. وقلنا أن من دلائل المحرم ولا تشركوا بالله شيء ها؟ ولا تشركوا بالله ولا تشركوا بالله في القرآن لا تشركوا بالله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم هذه الصيغة التي أتى بها ما في في القرآن ولا تشركوا بالله. لا أخي اختر دليل آخر في النهي. لا حتى هذه ما استقامت. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن. ولا تقربوا الزنا. طيب انا المنهيات كثيره. ثاني من دلائل المحرم ايضا ان يذكر الوعيد ان يذكر العقاب المترتب عليه او ان يذكر غضب الله. قلنا في أو يذكر غضب الله على فعل على مرتكب هذا الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم من لعن أو اللعن. ما استقام وأريد من الذكر العيد على الثاني كاللعن والغضب كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لعن الله الجامس والمتنمس لعن الله الغاشي والمغتشي وقوله صلى الله عليه وسلم غضب الله من رجل اشتد غضب الله اشتد غضب الله كمان على رجل سمى نفسه ملك الله ملك. طيب إذا ذكر الوعيد مثال الوعيد النار اللعنة الغضب ها؟ طيب الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم محرم. هذا الدليل. إذا قال لك ما الدليل نقول إيش؟ ذكر الوعيد صح. لعن الله آكل الربا وعيد صح. طيب فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم ها؟ نفس الشيء. غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره والعياذ بالله. طيب هذا وعيد هذا محرم. الثالث ما شاء الله من يأخذ حسن يذكر بعض الألفاظ عنية مشابهة مثل المعصية والكبيرة والفسوق والكفر مثل المعصية يعني يطلق على العمل المعصية والكفر والفسوق المعصية حديث عمر بن يسر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشكر فقد عصى ابن القاسم. لا هذا من كلامه هو وهذا من المرفوع. نعم اجتهاد منه. إيه. لا كلام عمار رضي الله عنه يعود لبلوغ المرام. هذا كلام عمار بن ياسر وصحيح. فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لو كان من كلامه لقال فقد عصاني، كما في قوله من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني.